لكنك حبيب حلم وابعد من حدود النظار. حن نظارتي انك قمر عيا يغيب وانك ابعد كثير من القمر. وادري انك بعد ما لي نصيب فيك بس الامل فيني كبار. ادري انك قمر عيا يغيب وانك ابعد شفت كيف أصبح إحساسي غريب. الوصل مر والفرق يا قمر بين ظني يغيب وما يغيب وبين أحبك وما أحبك دار. شفت كيف أصبح إحساسي غريب. الوصل مر والفرق يا بكون